شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال حدثني ثور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج ويونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانه فاضطبعوا أرضيتهم تحت آباطهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس جعلوا أرضيتهم قال يونس وقذفوها على عواتقهم اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج ويونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا قالت إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي اعتمر فيه قال لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم. فلما رملوا قالت قريش ما وهنتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، ثم أتى به الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ. فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق قال لأبيه يا أبت أوثقني لا أضطرب فينتضح عليك من دمي إذا ذبحتني. فشده، فلما أخذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبعثن الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم فذكره إلا أنه قال يبعث الركن. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال لقد أمرت بالسواك حتى رأيت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي. النبي صلى الله عليه وسلم قائل هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعة قبل أن يدخلها في الإناء فنسي مرة كم أفرغ على يده فسألني كم أفرغت، فقلت لا أدري، فقال لا أم لك ولم لا تدري، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وجسده، قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر، يعني يغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحا فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة مولى ابن عباس زعم أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما يوم النحر في أصحابه وقال اذبحوها لعمرتكم فإنها تجزي عنكم فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا كهمس بن الحسن عن الحجاج بن الفرافصة قال أبو عبد الرحمن وأنا قد رأيته في طريق فسلم علي وأنا صبي رفعه إلى ابن عباس أو أسنده إلى ابن عباس. قال وحدثنا همام بن يحيى أبو عبد الله صاحب البصري أسنده إلى ابن عباس. وحدثني عبد الله بن لهيعة ونافع بن يزيد المصريان عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس ولا أحفظ حديث بعضهم من بعض أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن الأشجعي حدثني أبي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال فأرخيناه بين أيدينا يرعى فلم يقطع قال وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب تستبقان ففرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فلم يقطع وسقط جدي فلم يقطع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. قال أبي في حديثه حدثنا به وكيع في المصنف عن سفيان عن سماك عن عكرمة ثم جعله بعد عن ابن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير قال وأخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن يحيى يعني ابن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس إني رجل أصور هذه الصور وأصنع هذه الصور فأفتني فيها. قال ادن مني فدنا منه. فقال ادن مني فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني قال حدثني جعفر عن أبيه عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس إن الناس يزعمون أن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمي لم أكتب إليه. كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء معه، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وأخبرني عن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يغزو بالنساء معه فيداوين المرضى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكنه كان يحذيهن من الغنيمة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، ولا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وكتبت تسألني عن يتم اليتيم، متى ينقضي، ولعمري إن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم، وأما الخمس فإنا كنا نرى أنه لنا فأبى ذلك علينا قومنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زائدة وعبد الصمد حدثنا زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل.

ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك؟ قالت نعم. فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنا. قال ذلك لك علينا من الحق. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع كأنها تقاعست من أجله. فقال يا أمه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. قال ابن عباس تكلم أربعة صغار: عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به مرت به رائحة طيبة فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به مرت به رائحة طيبة فذكر معناه، إلا أنه قال: من ربك؟ قالت: ربي وربك من في السماء. ولم يذكر قول ابن عباس تكلم أربعة. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا الجعد أبو عثمان حدثنا أبو رجاء العطاردي يرويه عن ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل كره من أميره أمرا فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا الجعد أبو عثمان حدثنا أبو رجاء قال: سمعت ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا الجعد أبو عثمان قال: حدثني أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة أو إلى ما شاء الله أن يضاعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية. قال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وسعى سعيا، وإنما سعى أحب أن يرى الناس قوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده، ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن المزاء، فأرهب أن تكون البسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي، حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد حدثني أبي، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قيل: يا رسول الله، رجل ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح؟ فقال: لا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء إلا قبض بكفيه كأنه يرمي بها ويقول: لا حرج لا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد حدثنا همام، حدثنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها 6 سوار، فقام إلى كل سارية فدعا ولم يصل فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد وعفان المعنى قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل غني عن نذر أختك لتركب ولتهد بدنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 وطاف سعيا، وإنما طاف ليري المشركين قوته. وقال عفان: ولذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يري الناس قوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال: سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا حبيب بن شهاب العنبري قال: سمعت أبي يقول: أتيت ابن عباس أنا وصاحب لي، فلقينا أبا هريرة عند باب ابن عباس، فقال: من أنتما؟ فأخبرناه، فقال: انطلقا إلى ناس على تمر وماء، إنما يسيل كل واد بقدره. قال: قلنا: كثر خيرك، استأذن لنا على ابن عباس. قال: فاستأذن لنا، فسمعنا ابن عباس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطب رسول الله يوم تبوك، فقال: ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه، فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه، يقري ضيفه ويؤدي حقه. قال: قلت: أقالها؟ قال: قالها. قال: قلت: أقالها؟ قال: قالها. قال: قلت: أقالها؟ قال: قالها. فكبرت الله وحمدت الله وشكرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال قال عطاء الخراساني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنه وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من سحر، ما زاد زاد وما زاد زاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا الثوري حدثنا سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمراتنا، فجعل يلطح أفخاذنا بيده ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فقال ابن عباس ما إخال أحدا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن عاصم الغنوي عن أبي الطفيل كذا قال روح عاصم والناس يقولون أبو عاصم، قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة، فقال صدقوا وكذبوا، قلت وما صدقوا وكذبوا؟ قال قد طاف بين الصفا والمروة على بعير وليس ذلك بسنة، كان الناس لا يصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفعون، فطاف على بعير ليستمعوا وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يزيد قال أخبرني سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا صرورة في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وحسن بن موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمار بن أبي عمار قال حسن عن عمار قال حماد وأظنه عن ابن عباس ولم يشك فيه حسن، قال قال ابن عباس قال أبي، وحدثنا عفان حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار مرسل ليس فيه ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة، فذكر عفان الحديث وقال أبو كامل وحسن في حديثهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنون، قالت لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله، ثم أتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له، فقال إن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وعفان المعنى قال حدثنا حماد أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناجيه، قال عفان: وهو كالمعرض عن العباس. فخرجنا من عنده فقال: ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني؟ فقلت: إنه كان عنده رجل يناجيه. قال عفان: فقال: أو كان عنده أحد؟ قلت: نعم. قال: فرجع إليه فقال: يا رسول الله، هل كان عندك أحد؟ فإن عبد الله أخبرني أن عندك رجلا تناجيه. قال: هل رأيته يا عبد الله؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل، وهو الذي شغلني عنك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان أنه كان عندك رجل يناجيك. حدثنا عبد الله حدثني هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب أن يزوجه، فصنعت طعاما وشرابا، فدعت أباها ونفرا من قريش، فطعموا وشربوا حتى ثملوا. فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني، فزوجني إياه. فزوجها إياه، فخلقته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال: ما شأني؟ ما هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله. قال: أنا أزوج يتيم أبي طالب، لا لعمري. فقالت خديجة: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك كنت سكران، فلم تزل به حتى رضي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال: أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة بنت خويلد، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرني ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرني شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال، قال: هو أعور هجان، كأن رأسه أصله، أشبه رجالكم به عبد العزى بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يوما يبتغي فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء أو شهر رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن طاووس قال: رأيت ابن عباس يجثو على صدور قدميه، فقلت: هذا يزعم الناس أنه من الجفاء. قال: هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني فانتهى إلى 7 أحرف. قال الزهري وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد وليس يختلف في حلال ولا حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردين أبيضين وبرد أحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال قال ابن عباس وهو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك وأول من نهى عنها معاوية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر معناه بإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار وللرجل أن يجعل خشبه في حائط جاره والطريق الميتاء 7 أذرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاء أنه سمع ابن عباس يقول إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. قال فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس فآكل من طرف الصريقة الأكلة أو أشرب اللبن أو الماء. قلت فعلى ما يؤول هذا؟ قال سمعه أظن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى فيقولون نطعم لئلا نعجل عن صلاتنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن إسماعيل قال أبي هو أبو إسرائيل الملائي عن فضيل يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية إن قومكم غدا سيرونكم فليروكم جلدا. فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ثم رملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إذا بلغوا إلى الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود ففعل ذلك 3 مرات ثم مشى 4. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل وأبو نعيم حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. قال أبي حدثناه أسود حدثنا إسرائيل قال وقضى. وقال أبو نعيم في حديثه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. قال عبد الله قال أبي ولم يرفعه أسود وحدثناه عن حسن عن سماك عن عكرمة مرسلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك العير ليس دونها شيء. قال فناداه العباس وهو أسير في وثاقه لا يصلح. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ قال لأن الله قد وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز فاعترف عنده مرتين فقال اذهبوا به ثم قال ردوه فاعترف مرتين حتى اعترف أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي هرم عن صدقة الدمشقي قال جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن الصيام فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميته فقال دباغه يذهب خبثه أو رجسه أو نجسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال أخبرني سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفي أو قال على منكبي فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج 100 بدنة نحر بيده منها 60 وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسى من مرقها ونحر يوم الحديبية 70 فيها جمل أبي جهل فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار يعني ابن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح لعشر مضين من رمضان فلما نزل مر الظهران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قال حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 17 يصلي ركعتين. قال أبو النضر يقصر يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز من الثقات حدثنا شريك وحدثني نصر بن علي قال أخبرني أبي عن شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس يرفعه إليه أنه قال لتركب ولتكفر يمينها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا سيف بن سليمان المكي حدثنا قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان قال دخلت على ابن عباس فوجدته يتوضأ فمضمض ثم استنشق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أو 2 بالغتين أو 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حبيب بن الشهيد حدثني ميمون بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن أبي علوان قال سمعت ابن عباس يقول فرض على نبيكم صلى الله عليه وسلم 50 صلاة فسأل ربه عز وجل فجعلها 5. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم قال سمعت ابن عباس يقول أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم 50 صلاة فسأل ربه فجعلها 5 صلوات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم 50 صلاة فسأل ربه عز وجل فجعلها 5 صلوات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحمن بن حميد حدثنا أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني، ثم سجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، حرمه الله، لم يحل فيه القتل لأحد قبلي وأحل لي ساعة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم ولقينهم. فقال: إلا الإذخر ولا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني مالك بن خير الزبادي أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الرحمن بن وعله قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو؟ أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال: بل هو رجل ولد عشرة، فسكن اليمن منهم ستة، وبالشام منهم أربعة، فأما اليمانيون فمذحج وكندة، والأزد والأشعريون، وأنمار وحمير، عربا كلها، وأما الشامية فلخم وجذام، وعاملة وغسان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءت جاريتان حتى قامتا بين يديه عند رأسه، فنحاهما وأومأ بيديه عن يمينه وعن يساره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا المسعودي حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس: كان اسم جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم بره، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا داود عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا ليث حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن شعبة مولى بن عباس أو كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس مر بعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة وهو يصلي مضفور الرأس معقودا من ورائه، فوقف عليه فلم يبرح يحل عقد رأسه، فأقر له عبد الله بن الحارث حتى فرغ من حله ثم جلس. فلما فرغ ابن الحارث من الصلاة أتاه فقال: على ما صنعت برأسي ما صنعت آنفا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يصلي ورأسه معقود من ورائه كمثل الذي يصلي مكتوفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن بكير عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يصلي ورأسه معقوص كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.